التقرب إلى الله تعالى بالاشتغال بعلم الدين. أقرأ الدرس رقم 63، هذا مرسل من قبل. قال الشيخ عبد الله الهروي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، الطفل والطفلة اللذان نطقا بكلمة الكفر بعد أن كانا مسلمين وكان لهما أملاك بطريق الوراثة مثلا، فماتا قبل البلوغ عند الشافعي يورثان. كفرهما هذا كأنه لم يكن، هذا بالنسبة لأحكام الدنيا، لكن فرض أمرهما بالرجوع للإسلام بالتشهد. يعني الولد الذي هو دون البلوغ إن كان ذكرا أو أنثى وولد من أبوين مسلمين ثم حصل منه كفر باللفظ مثلا، تلفظ بكلام الكفر، وليه يجب عليه أن يأمره بالتشهد. وإذا حصل منه اعتقاد الكفر، وليه فرض عليه أن يأمره بتغيير هذا الاعتقاد الفاسد، أن يعتقد الصواب، ويجب عليه أن يأمره بالشهادتين. لكن هو هذا الطفل بما أنه دون البلوغ لا يكون مكلفا، الطفل الذي دون البلوغ ليس مكلفا، بمعنى أنه إذا مات سيدخل الجنة لأنه ما صار من المكلفين، ما صار من أهل التكليف لأنه ليس بالغا. لكن شرعا يجب على الولي أن يأمره بالشهادة، ليس لأن كفره له اعتبار عند الإمام الشافعي، إنما ليتعود على ذلك حتى يتعود أنه إذا حصل منه هذا يتشهد منه. إذا حصل منه لفظ الكفر أن هذا يتشهد منه، إذا حصل منه فعل الكفر أن هذا يتشهد منه، وإلا فهو هذا الطفل الذي من أبوين مسلمين لو حصل منه لفظ الكفر يعني لا يترتب عليه أحكام المرتدين طالما هو صغير. يعني إذا بلغ على العقيدة الصحيحة نقول عنه مسلم لأنه ولد من أبوين مسلمين وعقيدته صحيحة. أما لو أن شخصا بالغا حصل منه الكفر لابد أن يتشهد ليرجع إلى الإسلام، تشهد البالغ الذي كفر للرجوع إلى الإسلام. أما هذا يجب على وليه أن يأمره بالنطق بالشهادتين. وحسناته التي حصلت منه بعد أن ميز وكان يعمل حسنات لا تنهدم بلفظ الردة الذي هو دون البلوغ. أما الكبير إذا تلفظ بلفظ الردة حسناته تنمحق تذهب. أما هذا إن بلغ على عقيدة صحيحة الحسنات التي فعلها وهو صغير وهو مسلم صغير مميز تبقى له، يعني يختلف حاله عن حال الذي هو من البالغين، الشخص الذي بلغ وحصل منه كفر. وقول شيخنا رحمه الله يورثان الصبي والصبية إذا حصل منهما كفر ولهما مال وماتا صغيرين دون البلوغ يورثان، أقاربهما كالأب والأم مثلا يرث هذا الولد الذي مات وكان له مال. أحيانا الولد الصغير يصير له مال إذا كان مثلا ولد عنده شبكة، الشبكة التي يصطاد بها نصبها وضعها في البحر فصار يعلق بها السمك، هذا السمك له لهذا الصبي الذي هو يملك هذه الشبكة التي وضعها في البحر، وليه يبيعه له لمصلحته فيصير عنده مال، هو السمك مال لأنه هو أخذه بطريق صحيح. وكذلك إذا مات له قريب مثلا ماتت أمه ورثها صار له مال، هذا الصبي مع كونه دون البلوغ صار له مال، يعني بهذه الطريقة صار له مال وبتلك الطريقة صار له مال. فهذا المال إن مات ورثته الذين هم من المسلمين يرثونه، لأنه بهذه الأحكام حكم المسلم، أحكام التوارث حكم المسلم، ولو كان حصل منه كفر هذا هو دون البلوغ. لكن فرض أمرهما يعني الصبي والصبية الذين وقعا في الكفر بالرجوع إلى الإسلام بالتشهد. بالرجوع إلى الإسلام قلنا بحسب الظاهر يعني أن الذي يكفر يعود إلى الإسلام، وإلا هو ردته لا تصح طالما هو صغير. بالنسبة لأمور الدين فحرهما يجب أن يؤمرا بالرجوع عنه. أما بالنسبة لمعاملات الدنيا لو مات كافرين لا يعاملان معاملة الكفار بل يعاملان معاملة المسلمين. إن مات هذا الطفل الذي كفر أو الطفلة التي كفرت يدفنان في مقابر المسلمين. ومن الذي يدفن في مقابر المسلمين؟ المسلمين. هو يعامل معاملة والديه ويغسلان ويصلى عليهما. أما عند أبي حنيفة ومن وافقه لا يصلى عليهما كالمرتد البالغ. يعني عند أبي حنيفة يقول ردة الصبي تصح بمعنى أنه إن حصل ومات على الكفر وهو دون البلوغ يعامل كالبالغ المرتد. ليس معناه يخلد في جهنم لأنه قلنا ليس مكلف. لكن في الآخرة كلاهما أبو حنيفة والشافعي اتفقا على أنهما بالنسبة للآخرة إذا ماتا قبل البلوغ لا يعذبان. لا يعذبان معناه سيدخلان الجنة. البلوغ هو مناط التكليف، يعني يتعلق التكليف بالبلوغ، لا بد أن يبلغ حتى يصير مكلفا. الله تعالى رحمة بالبشر لا يكتب عليهم السيئات قبل البلوغ، يكتب لهم الحسنات ولا يكتب عليهم السيئات. الطفل الذي يعمل السيئات يعني يعمل صور المعاصي لأنه بالنسبة له لا يكتب عليه، لا تكتب عليه السيئات. أما هذا الطفل الذي هو من أبوين مسلمين كل حسنة يعملها تكتب له، ولو نزل عليه البلاء وهو ابن يوم واحد يكتب له حسنات. يعني بعض ما ميز وعمره يوم وعمره يومان ثلاثة أيام، من رحمة الله بعباده تكتب له الحسنات من صغره، الملائكة تكتب له الحسنات. وهذا الذي يقوله بعض الناس إن الطفل قبل البلوغ حسناته لأبويه تذهب هذا غير صحيح. بعض الجهال هكذا يقولون الطفل الصغير إذا عمل الحسنات لأبيه وأمه، يركبون تركيبات ثم تفشو بين الجهال، يتناقلها الجهال فتصير بينهم كأنها واقع كأنها حقيقة كأنها علم. يصير أحدهم يقول الآخر تعرف هذا ابنك إذا عمل حسنات بروح لأهلك ولأمه. هذا كلام غير صحيح، كلام باطل. الطفل الصغير المميز إذا عمل الحسنات تكتب له الحسنات، إذا نزل عليه البلاء الله تعالى يعطيه حسنات على نزول البلاء عليه هذا الطفل ولو كان صغيرا لم يميز بعد. لكن بالنسبة للأعمال لا بد من التمييز، يعني إذا أراد أن يصلي لا بد أن يكون مميزا حتى تصح منه الصلاة، إذا أراد الوضوء لا بد أن يكون مميزا حتى يصح منه الوضوء، لأنه إذا لم يكن مميزا كيف يعرف الفرق بين العادة والعبادة، بين اللهو والعبادة كيف يميز؟ يميز لابد أن يكون مميزا حتى يميز. وقبل التمييز لا يقال له توضأ. بعض الناس يقولون للصغير تعال صلي معنا وهو دون التمييز، لا يقال له صلي، لا يقال له توضأ، إنما يعود على الأشياء الحسنة، يعود على اللفظ الحسن، يعود على اللفظ الجميل. أول ما يعلم الولد أن ينطق به الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إن كان يعرف اللفظ. أما كان لا يعرف لا يؤمر باللفظ الباطل الفاسد، لا يقال له مثلا إذا كان يقول محمد رسول الله مثلا كبعض الأطفال لا يقال له قل محمد رسول الله، لا يقال له قل محمد رسول الله. إن عرف فذاك الأمر، إن لم يعرف لا يؤمر بعد هذا بالنطق باللفظ الذي هو غير مستقيم، يقال له هذا اللفظ غير صحيح، اللفظ الصحيح هو كذا. مرر لسانك، عود لسانك على الحروف حرفا حرفا حرفا حرفا. مثلا إذا كان لا يحسن الراء نقول له تلفظ بالهمزة ثم بالراء المشددة، يعني أرى أرى. إذا كان لا يعرف الدال نقول له قل همزة ثم الدال المشددة، هكذا يمرن الكبير والصغير على النطق بالحرف أدى حتى يستطيع حتى يتقن. فإذا أتقن الحروف يقال له الآن قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبل ذلك لا يقال له، إنما يعلم على الحروف حرفا. لو كان لا يعرف الحروف يعلم حرفا، تعود على اللام ثم تعود على الألف. العلماء القدماء كانوا يعلمون الأطفال هكذا، يقولون له الحرف يلفظ بهذه الطريقة، آ مثلا وهو مفتوح، أو وهو مضموم، إي وهو مكسور، ثم بالمد آ أو إي، هكذا يعلمون الطفل الحرف حرفا يعلمونه. فإذا أحسن النطق ويقال له الآن قل كذا قل كذا اقرأ كذا، ليس وهو لا يحسن الحروف، لا، هكذا علموا الأولاد هذه الطريقة، آ حتى يعرف كيف الآ ليس آ، أو ليس أو، العوام يقولون أو، إي ليس آ، في فرق بين آ وآ وأو وأو وإي وآ، يوجد فرق، كيف يعرفه إذا علم بهذه الطريقة بلا مد في الأول ثم مع المد. والحرف الذي يصعب يشق عليه نقول له تأتي بهمزة ثم تأتي به مشددا، أص أص أص أص حتى تخرج منه الصاد مثلا، أو أس أس أس وهكذا. هذه الطريقة القديمة. لما نقول الطريقة القديمة يعني العلماء أخذوها من العلماء، العلماء الثقات أخذوها من العلماء الثقات الذين هم ليسوا علماء وليسوا ثقات، يتوقع أن يأتوا بطريقة أحسن من طريقة العلماء الثقات، أم العلماء الثقات هم الذين يأتون بالطريقة الصحيحة الأصلية، فنأخذ من العلماء الثقات، لا نترك أهل العلم الثقات ونأخذ ببعض ما عمل بعد ذلك، كهذه التي تسمى المسرحيات. في الأصل في الشرع ما في هذه المسرحيات، يعني إذا قال لكم بعض الناس نريد أن نعلم الأطفال سيرة النبي والصحابة وسيرة مريم وسيرة، نقول لهم ما هي طريقة السلف الصالح؟ هل كانوا يعملون ما يسمى مسرحية؟ أم كانوا يعلمونهم هكذا كانت مريم، هكذا قصة يحيى، هكذا قصة زكريا؟ أليس هذه الطريقة التي كان عليها السلف الصالح؟ لا يقولون للطفل قل أنا إبليس، ولآخر قل أنا الملك، ولآخر قل أنا علي بن أبي طالب، وأنا أبو بكر، وأنا فلانا، لا، ما ليست هذه الطريقة التي كان عليها السلف الصالح. فيقال لهم ليست هذه الطريقة التي كان عليها أهل القرون الثلاثة الأولى، والرسول مدح أولئك صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب يتغير الحال. أما عند أبي حنيفة ومن وافقه لا يصلى عليهما، على الصبي والصبية اللذين كفرا وماتا ولم يتشاهدا كالمرتد البالغ، لكن في الآخرة كلاهما أبو حنيفة والشافعي اتفقا على أنهما بالنسبة للآخرة إذا ماتا قبل البلوغ لا يعذبان، البلوغ هو مناط التكليف. الله تعالى رحمة بالبشر لا يكتب عليهم السيئات قبل البلوغ، يكتب لهم الحسنات ولا يكتب عليهم السيئات. وهذا الذي يقوله بعض الناس إن الطفل قبل البلوغ حسناته لأبويه تذهب هذا غير صحيح، لكن الأبوان إذا ساعداه على عمل الخير لهما أجر المساعدة، لهما أجر المساعدة، أما العمل الذي عمله الصبي فهو له. يعني إذا أخذ الولي صبيه للحج وأشهده المشاهد حصل منه الحج، هذا الحج ثوابه لمن؟ للصبي. طب وهذا الأب الذي أعانه له ثواب الإعانة على الخير، من أعان على الخير له ثواب الإعانة على الخير. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يعني له أجر الدلالة وهو أجر كبير، كما أن أجر الفاعل هو أجر كبير. ليس معناه أن أجر الذي يدل يكون على التمام كأجر الفاعل، إذا واحد قال لشخص قم صلي فذاك ما كان يصلي، وقال له قم صلي الصلاة كذا وكذا فرض في الشريعة قم صلي فقام وصلى، ثواب الصلاة لمن؟ للمصلي. والذي قال له قم صلي له ثواب على هذه الدلالة، ولكن هذا الثواب كبير لأنه دله على هذا الفعل له أجر كبير. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أن يقرأ أحدكم في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذا واحد أتى بالمصحف وقرأ ثلث القرآن أليس يأكل عليه وقتا؟ إن كان مع إتقان الحرف يأكل عليه وقتا كبيرا، وإذا واحد قرأ سورة الإخلاص يأكل عليه وقتا قليلا، فذاك تعبه أكثر ثوابه أكثر. لكن كيف قال الرسول إذن تعدل ثلث القرآن؟ معناه كما أن ثواب ثلث القرآن عظيم، ثواب الذي يقرأ سورة الإخلاص عظيم، لكن ليس معناه يساويه على التمام. وإلا الناس إذا سمعت بهذا وأخذته على الظاهر ماذا يفعلون؟ يتركون قراءة كل القرآن ثم يقرأ أحدهم الإخلاص ثلاث مرات يقول خلاص انتهت، تأخذ خمس دقائق يمكن، أما قراءة القرآن يمكن تأخذ 20 ساعة على الشخص إذا قرأه مع تحسين القراءة. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم ليس للشخص أن يهجم على تفسيره بلا علم، بلا رجوع لأهل العلم الثقات، ولو كان يظن أحيانا أن المعنى ظاهر. قد يقول الجاهل واضح تعدل ثلث القرآن، هذه بدأ تفسير، وقالوا له تحتاج لتفسير بالرجوع إلى أهل العلم حتى تصير واضحا، أن اللفظ بحسب الظاهر واضح، لكن ما المعنى الذي قصده رسول الله؟ قصد هذا الظاهر الذي يتبادر لكثير من الناس؟ لا، يوجد فرق بين قراءة ثلث القرآن على الحقيقة يعني ولابد، وبين قراءة سورة الإخلاص التي هي آياتها ليست كثيرة وانفصال السور يعني. إذا أخذته أمه أو أبوه إلى الحج لهما ثواب إحجاج هذا الصبي، يعني ثواب الإعانة على الطاعة على حمله إلى المشاهد. أما ثواب الحج فهو للصبي، الصبي هو الذي الآن حصل منه هذا الحج فالثواب لهذا الصبي، لكن من أعانه إن كان أباه إن كانت أمه الذي أعانه له أجر كبير على هذه الإعانة. الفوائد رقم 3 اليوم أرسلت لكم فائدة، قال الشيخ رحمه الله المال أنت تحرسه والعلم هو يحرسك، وهذا مأخوذ من كلام سيدنا علي رضي الله عنه، له رسالة طويلة قالها لتلميذ له خاص اسمه كميل بن زياد، في هذه الرسالة قال له المال أنت تحرسه والعلم هو يحرسك، وقال له المال تنقصه النفقة، معناه العلم يزيد لما تعطيه يزيد الأجر لك والثواب، أما المال إذا أنفقته ينقص بحسب الظاهر يعني، لكن إن أنفقته في سبيل الله من حيث المعنى زاد، لأن الثواب أحسن من هذه العملة إذا حصلت على الثواب. فائدة، البخاري مع كبره بعض العلماء ختمه قراءة بخمسة مجالس يقرأه على الشيخ والشيخ يسمع من أجل الإسناد حتى يصح له أن يقول حدثني فلان عن فلان إلى آخر الإسناد. هذا إذا كان شخص يعني جاء إلى إنسان ثقة ممن يؤخذ عنه وقرأ عليه حتى يكون له اعتبار، لأن العلم لا يؤخذ إلا من الثقات، لا يؤخذ العلم من شخص عالم غير ثقة، لابد أن يجمع بين العلم والثقة، ولا شك أنه لا يؤخذ من الجاهل، لأن الجاهل ليس أهلا ليعلم. الإمام الشافعي قال ما اتخذ الله وليا جاهلا، معناه مستحيل أن يصير الجاهل بعلم الدين الضروري من الأولياء، لا يصير، لا يصل إلى هذا. وأكثر الذين يدعون الولاية في هذا العصر والتصور هم من الجهال، أكثرهم جهال ما عندهم علم. الإسناد فيه سر لمن أخلص نيته لله. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني الإسناد به يحفظ الدين، وهو من مزية أمة، من مزايا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الإسناد عندهم له اعتبار. أليس الآن يقول بعض الناس، هذا مشهور جدا، بشر الناس بشهر رمضان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بشر الناس بهذا الشهر حرمه الله على النار. بصير يردوا الناس قال كتبوا له من الآن شهر رمضان 29 أيام. كيف عرفوا؟ كيف الرسول ماذا قال؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كيف عرفوا على زعمهم أنه في 29 من أيار؟ معناه على الحساب. والرسول قال: نحن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب. يعني العبرة عندنا بالمراقبة. قال: الشهر هكذا وهكذا. بالمراقبة الشهر إما أن يكون 29 يوما، وإما أن يكون 30 يوما، بالمراقبة. فباطل كلامهم إن رمضان في 29، باطل، هذا يعتبر من أيار باطل. وهذا الكلام افتراء على الرسول. بعضهم قال: الرسول قال من بشر الناس بهذا الشهر عن محرم، الذي هو أول الشهور باعتبار السنة القمرية. وبعضهم يقول عن رمضان وينشرونه. يجب علينا أن نحذر من هذا. كيف يعرف أن هذا باطل؟ نقول لهم: الإسناد من الدين. من أين؟ ما إسناد هذا الحديث؟ أي على زعمكم، وما الإسناد؟ ما إسناد هذا الحديث الذي تزعمون أنه حديث يعني؟ فبهذا يظهر كذبهم. لا البخاري رواه، ولا مسلم، ولا واحد من الحفاظ، لا وجود له عند المحدثين، عند الحفاظ. افتراه بعض الناس وصاروا ينشرونه. وهكذا يصير بعض الناس الذين كانوا يعملون بتجارة الباذنجان، تعرفون الباذنجان، يعمل ببيع الباذنجان، أراد أن يرغب الناس به، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباذنجان لما أكل له. يعني الباذنجان شو ما بتريد، إذا كنت في ألم بطن تأكل باذنجان يذهب ألم البطن، إذا كان وجع رأس تأكل باذنجان يذهب وجع الرأس، حتى يبيعه، حتى ينفق البضاعة. الذي يفتري على الرسول ينسب له ما لم يقله، إن كان كلاما لا يليق بالرسول فهذا كفر، إن كان كلاما لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن كان كلاما يتضمن تكذيبا للرسول أو تكذيبا للقرآن، تكذيبا للشرع، فهذا كفر. إن كان المعنى ليس فاسدا، حيث المعنى معناه ليس فاسدا، لكن افتراه على الرسول معصيته كبيرة. الرسول قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني ليس ككذب على الناس، الكذب علي أكبر، هذا معناه. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من معصيته كبيرة. الذي يكذب على الرسول متعمدا معصيته كبيرة. فضل هذا. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. معناه من جملة ما يحفظ به الدين الإسناد، ويعرف به كذب الكاذبين الإسناد. وإلا يصير أي شخص يدعي، يقول: قال الشافعي، قال مالك، قال الرسول، قال أبو بكر، بلا إسناد. بالإسناد ينكشف، إذا طلب بالإسناد ينفضح هذا الشخص. فالإسناد في الدين له اعتبار. الآن يوجد ناس يسمون أنفسهم القرآنيين، هؤلاء ملاحدة، يوجد في تركيا، منهم في مصر، في لبنان، منتشرون، يقولون: نحن لا نؤمن بالحديث، نؤمن بالقرآن فقط. يلزم أن يعرف الرد عليهم. الذي يؤمن بالقرآن يؤمن بالحديث، الذي لا يؤمن بالحديث ما آمن بالقرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل أطيعوا الله والرسول، يعني يجب طاعة الله تجب وطاعة الرسول واجبة. الله تعالى قال ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، عرفنا ذلك، والحكمة هي الحديث. الكتاب هو القرآن الكريم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والرسول قال إن جبريل يهبط علي بالسنة كما يهبط علي بالقرآن، معناه هذا وحي وهذا وحي. فيقال لهم الذي يقول إنه يؤمن بالقرآن، هذا القرآن كيف عرفناه؟ كيف وصلنا؟ وصلنا بالإسناد من الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق أصحابه حتى وصل إلينا بالتواتر يعني. والأحاديث التي ثبتت عن الرسول وتواترت كيف وصلتنا؟ كيف عرفناها؟ كيف وصلت إلينا؟ بالإسناد. فإذا الطريقة التي عرف بها القرآن هي الإسناد، والطريقة التي عرفت بها الأحاديث الصحيحة الإسناد. كيف تقول أخذ هذا وأترك هذا؟ عندنا نحن هل يوجد طريق آخر عرف به الدين؟ هل يوجد طريق آخر عرف به القرآن غير النقل الذي نقله الصحابة عن الرسول؟ هل يوجد طريق آخر؟ ما في. فهذا الطريق الذي عرف به القرآن الذي وصلت الأحاديث المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت. فهذا ملحد الذي يقول أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالحديث، هذا ملحد. كثير من أمور الدين ما عرفت إلا من الحديث. التعزية إذا مات لشخص قريب أو عزيز عليه أليس يشرع أن يعزى؟ هذه ما عرفت من القرآن، هذه عرفت من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. تعزية المسلم بعزيز مات، عزيز عليه مات، أو بقريب له مات، هذه ما عرفت من القرآن، إنما عرفت من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عدد ركعات الصلاة، عدد ركعات صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا لا يوجد فيه نص قرآني، إنما هو نص حديثي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس من أنكر عدد ركعات الصلاة يكفر؟ أليس كذلك؟ تعرفون هذا، من أنكر أن الصبح ركعتان أو أن الظهر أربع ركعات أو أن العصر أربع ركعات أو أن المغرب ثلاث ركعات أو أن العشاء أربع ركعات، هذا كافر. فكيف عرفنا هذا العدد؟ من أين أخذنا العدد؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يجب أن يرد عليهم، يسمون أنفسهم القرآنيين، يعنون بهذه الكلمة نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالحديث النبوي. الحديث منه ثابت، منه صحيح، ومنه أعلى درجات الصحيح قاله المتواتر، ومنه غير ثابت الذي العلماء يقولون نأخذ منه الحكم، نأخذ الحكم منه الأحاديث التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة يعني. من هذه الأحاديث أخذ العلماء الأحكام التي أخذوها من الأحاديث. مسألة حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، قال بعضهم إنه صحيح، بعض العلماء بعض المحدثين، وقال بعضهم إنه موضوع، والأحسن التوسط فيقال حسن، أي حديث حسن إسناده حسن. الحسن أخو الصحيح، يعني مرتبته دون الصحيح لكن أخوه، يعني هو أيضا يعتبر شيئا ثابتا، يقال عنه حديث ثابت. حسن وصحيح، الصحيح أعلى منه. وبعض العلماء قالوا أن الصحيح والحسن أخوان، كما قال الحافظ العلائي وليس معنى الحديث أن علم الرسول ما وصل إليه إلا علي، يعني أنا مدينة العلم وعلي بابها، إشارة إلى أن عليا رضي الله عنه حصل الكثير من العلم الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس معناه أنه لا يوجد طريق لتحصيل العلم الذي علمه الرسول إلا عن طريق علي لأنه هو الباب، لا، إنما معناه أخذ قسطا حظا وافرا من العلم. لما كان يكلم كميل بن زياد قال له إنها هنا علما لو وجدت له حملا، أشار إلى صدر نفسه. قال له إنها هنا علما لو وجدت له حملا، يعني علي، يعني معناه أنا عندي علم كثير الله أكرمني به، يا ليتني أجد من يحمله عني من كثرته، الله أفاض عليه من كثرة العلم الذي أكرمني الله به، يا ليتني أجد من يأخذه مني. حتى سيدنا عمر الذي هو أفضل منه كان يقول نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، يعني عليا، يعني معنى كلامه إذا كانت القضية لا يعرفها علي من أين نعرفها؟ كأنه يقول إذا كان قضية ما عرفها سيدنا علي من أين نعرفها؟ يشق علينا أن نصل إلى العلم بها إن كان علي لا يعرف، رضي الله عنهما. قال عنه حسن حافظ العلائي، قال عن الحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها إنه حسن، وهذا أحسن. بعض العلماء قالوا صحيح أعلى من الحسن، وبعضهم قالوا موضوع، فالشيخ عبد الله قال الأحسن التوسط كما قال الحافظ العلائي إنه حديث حسن. قال الشافعي رضي الله عنه طلب العلم خير من صلاة النفل، طلب العلم مقدم على النوافل، لأن علم الدين إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، والفرض مقدم على النفل. إذا واحد صلى السنة، صلى الوتر، صلى التهجد، هذه نافلة سنة هذه. أما إذا تعلم علم الدين، علم الدين إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، فأيهما يكون أعلى؟ يكون مقدما، يكون علم الدين هو المقدم. مسألة من حيث الرواية ما ثبت أن الناس كانوا يكتبون في زمان آدم، لكنه لا يخلو الأمر من أن يكون علمه، لأن آدم عليه السلام هو علم الناس أصول المعيشة، وهذا مما يحتاج إليه، يعني هذا أمر مفيد جدا أمر الكتاب، فلا بد أن يكون علمهم سيدنا آدم عليه السلام. لكن من حيث الرواية يقول ما ثبت أن الناس كانوا يكتبون، لكن لما يقول لا يخلو الأمر معناه هكذا أن آدم عليه السلام هو علم ذريته الكتاب، كما أن آدم عليه السلام علم أصول الطب، لأنه علم الناس ما ينفعهم في أمور الدين وأمور المعيشة، وهذا الطب يحتاج إليه. فالعلماء يقولون أصول الطب أخذت من الأنبياء، ثم صار الناس يصير عندهم تجارب، ويصير عندهم بهذه التجارب، وبعض الأولياء كانت الأعشاب تكلمهم، بعض الأولياء الأعشاب كانت تكلمهم أنا أنفع لكذا أنا أنفع لكذا، فيستعملها الناس يستفيدون، فينتشر بين الناس أن هذا ينفع لكذا أن هذا ينفع لكذا. علمه الله كما علمه أسماء كل شيء، الملائكة ما كانوا يعرفون أسماء كل شيء. مسألة ورد في الحديث الدعوة في الحبشة، حسنه الترمذي، هذا معناه أن كثيرا من الخير في علم الدين يطلع من هناك، وهكذا صار، يعني ليس هذا ليس مربوطا بالشيخ عبد الله الهرري، لا أحد حتى لا يظن ظن ذلك، لا، معناه يصير أمر خير كبير بأمر الدعوة من هناك، وحصل كثير من العلماء خرجوا من هناك، وكثير من العلماء خرجوا من الحجاز، وكثير من العلماء خرجوا من بلاد الشام، وكثير من العلماء خرجوا من اليمن. الشيخ في بلادنا كان إذا واحد يريد أن يزداد في العلم يذهب إلى زبيد في اليمن، هناك يأخذ يزداد في الفقه ويزداد في النحو، يعني يوجد علماء تخرجوا من الحبشة، علماء تخرجوا من اليمن، من مصر تخرج علماء فقهاء من الأكابر، إمام الشافعي أين مات؟ في مصر. وكذلك بلاد العجم طلع منها علماء، أبو حنيفة من أين جاء؟ أو بلاد الحجاز طلع منها علماء، والبخاري أيضا من أي بلاد كان؟ ليس من هذه البلاد، فطلع علماء من تلك البلاد ومن هذه البلاد، لكن لما يقول الرسول هذا هل توجد مزية في تلك البقاع؟ مزية، وهذا شيء ظاهر. أقرأ لكم بعد الدرس. هذا الدرس رقم 188. سأل سائلا: ما حكم الذي يقول إن في القرآن غلطا أو خطأ؟ قال الشيخ: يقولون القرآن من حيث الأصل إن فيه غلطا، أم يقولون بعض المصاحف من الطابعين فيه غلط؟ اليهود حرفوا التوراة أولا، حرفوا المعنى التفسير، ثم حرفوا اللفظ كما يعمل بعض الملاحدة الآن. القرآن تركوا اللفظ لكن يحرفون معناه، والنصارى فعلوا كذلك. أولا حرفوا المعنى، معنى الإنجيل الذي أنزله الله على المسيح، ثم حرفوا اللفظ أيضا. القرآن محفوظ، الله تعالى ضمن لنبيه أن يحفظ القرآن من أن يصير فيه ذلك. لا يصير في القرآن غلط عام، لكن بعض المصاحف إن كان الذين طبعوه لا يحسنون أو يهملون، لا يريدون أن يطبعوه طبعا خاليا من الغلط، قد يدخله الغلط. هذا في بعض المصاحف حصل، هذا سقط كلمة، سقط حرف، حصل، لكن لا يبقى محرفا يسري بين الناس مغيرا يعني، لا. أما أن يدخل الغلط جميع القرآن فهذا من اعتقده يكفر. الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى ضمن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحفظ هذا القرآن، أي لا يبدل كما بدل غيره. أما الآن التوراة الأصلية ليست موجودة، حرفوا معناها ثم حرفوا الكلمات وأخفيت الأصلية من بين الناس، أتلفت وأحرقت. والإنجيل الأصلي كذلك، أولا حرفوا المعنى ثم حرفوا الكلمات، والأصلي أتلفوه وأحرقوه، ليس موجودا الآن، أتلف وأحرق. حتى إنه في آخر الزمان لما الناس ينغمسون في الجهل وينتشر الكفر في الأرض، يعم الكفر الأرض، الله تعالى يرفع القرآن إلى السماء قبل أن يحرف ظاهرا، يرفع إلى السماء. والآيات أيضا تمحى من صدور الناس، يرفع من صدور الناس الذين كانوا يحفظون القرآن في ذلك الوقت لما ينتشر الكفر، يعم الكفر. الذي يحفظ القرآن يرتفع من صدره، والمصاحف الموجودة بين أيدي الناس ترفع كلها إلى السماء، والمصاحف أيضا ترفع إلى السماء. قال السائل في ميونخ، هذا الكلام هذا في ألمانيا، قال: في ميونخ في ألمانيا خلال الحرب أراد بعض الكفار أن يحرفوا القرآن وأن يطبعوه وينشروه في الأرض، فدمر ذلك المكان بالقنابل. قال الشيخ: الله أكبر، أسرار القرآن عظيمة عند الله تعالى. نهلل ونصلي على النبي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين.